اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. تفضل. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى إن الذين يكفرون، لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب اليهود والنصارى إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن الكفر به صلى الله عليه وسلم كفر بالكفر. كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالكل بكل الأنبياء. نعم، لأنه يكفرون بالله ورسله. نعم، مع أنهم آمنوا بسيدنا موسى وسيدنا عيسى ورب سماهم كفار، لأنهم أول ما خالفوا أنبياءهم، أول ما خالفوا سيدنا موسى وأول ما خالفوا سيدنا عيسى، لأنهم أو لأنهما أمروهم بأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك كفار. نعم، لأنهما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن كلهم مرسلون من عند الله. نعم، ومعنى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي بين الإيمان بالله ورسله. ونص سبحانه على هيك يعني معنى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني بين الإيمان بالله ورسله، مظاهرة كثير هي الحقيقة، لكن معناها جيد. بين الإيمان بالله ورسله، يعني الذي يؤمن برسول دون رسول الحقيقة كأنه لم يؤمن بالله، ما آمن بالله، فرق. أنه كلهم أرسلوا برسالة واحدة، فعندما تتبع واحد دون الآخر وقد أدركت الذي تركته، معنى ذلك أنك تعترض على الله، نسأل الله العافية. وأول ما عصيت الله بين الإيمان بالله، الإيمان بالله إيمان بكل الرسل، كلهم أرسلوا من الله، فعندما تتبع واحد دون الآخر أنت كأنك تتهم الله سبحانه وتعالى. هو هذا هؤلاء الكفرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، لكن الحقيقة ما هو إلا حسد، حسد وبغضاء. لذلك يعني كيف نتعامل معهم، يعني كيف نتعامل مع هؤلاء؟ لذلك لا يعني لا ينصفنا إلا حد السيف. إذا كنت أهل وأد هذا فأنت أمي، يعني أمي قوية، ما لستم أهلا لذلك فأنت أمي والعياذ بالله أمي مضطهدة وأمة لا تصلح أن تكون أمة هيك يعني. لذلك هلا نسأل الله العافية بقينا خلف وذيل لكل الأمم. صار شوف وين ما رحنا، هلا وين ما رحنا، يعني يعني مو بخاص سوريين أو غيره، وين ما كان يعني قضية إسلام صارت على جانب، في تركي وفي أردني وفي مصري وفي طيب شو معناتها هي؟ لما نقدم شوف واحد يعني مسلم شو فرض يعني هويته فرضه تعرفه، وهذا عشان فينا بيقدم بيتقدم بيصلي بالناس، إنسان لا يفقه أن يقرأ الفاتحة، شو معناتها؟ شو معناتها؟ هذا يقول يعني نحن لا نريدك، يعني نحن غير أنت، يعني أنت من أمة تانية يعني، وهذا واقع يعني. طبعا فيه إلا من رحم ربي يعني، بس هذا يعني الأصل أمي إسلام، أنا مسلم وأنت مسلم، خلاص وإنما المؤمنون إخوة، الله أوانا وآخا بيننا، ليش أنت عم تضعف هذا؟ أنا الممكون إلك أو تؤمن فيه أنا حكون إلك، لكن نسأل الله العفو والعافية. يعني كل المسلمين يعني أكثرون يعني ما وعوا هذا الوعي، يعني مثل ما أننا شايفين يعني، يعني إنسان قوى وعطى وأهل وساوى زلمة، يعني سواء عطى جنسية طلع في جانب عدوه، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك تفضلوا شوفوا شو صار، شو صار فيكم، شو جنيتوا أول ما جنيتوا على إخوانكم، الجناية كانت عليكم أنتم يعني، بصراحة بخصوص السوريين يعني. هل مين جنى على السوريين؟ والله هن اللي جوا السوريين، وعم تسمع يعني، يعني عم بسمع سماعات يعني ويلات والله، كلها شباب من أحلى ما يكون يعني، يعني والله مبارح هيك قاعد بالجامع إجا لعندي واحد قال لي يعني الإنسان يقتل حاله ما بيجوز يعني، وشاب هيك يعني ما شاء الله من عائلة كريمة بالشام يعني، قال لي يقتل حاله أصبع خلص يروح يقاتل يقتل في سبيل الله وخسر طلع عليه، طلعت عليه مضطهد مسكين يعني، قال لي صليت للتشهر الآية هو وأخوه واثنين عز شبابهم يعني، يعني يعني حياة الحال، نسأل الله العفو والعافية. ومثل متائل يعني من إيش يعني بصراحة شو ما في وفاء يعني، إن كان أتراك ولا إن كان سوريين ولا إن كان يعني كله ما عم ينظر يعني، كان ظهور للدين اللي بينادي بالدين، لك هذا حبيبه والله لو كان عدوك هذا حبيبك، يعني هاللي بيقوينا واللي بيحفظنا ربنا وهاللي بيكون بجانب ربنا هذا اللي بدنا اياه، اما هاللي بيكون والعياذ بالله بجانب عدو ربنا هذا عدوي والله، لو قال لي يعني الخير بدون معيار ابدا انا احذره، طالما مو حبيب ربي هذا معناته عدو، هذا هيك الأصل فيه. طبعا ما منعامله بالسوء هذا الإنسان، منعامله بما فعل يعني، منعامله عمل حسن منعطيه حسن ولو كان يعني غير مسلم، لكن هذا لا بدين بدين ولا بيتمسك بمبدأ، نسأل الله العفو والعافية. فأول من جنى على السوريين هن السوريون والله. دخلك لبلده وقعدك ببلده وقال لك أهلا وسهلا، بتروح بتقوي عدوه، أكون عدو عدوك هذا قبل ما يكون عدوه، إيه الله يخرج عنا إن شاء الله، بقول لي إن شاء الله بوادي الفرج إن شاء الله. لأنه اشتد أزمة كنفرني. أسأل الله يعني يكون الفرج فيه إن شاء الله. وشلون الله يعرف، الله ما عنده شلون، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، الله يردنا إلى دينه غدا جميلا. بقى الرسل كلهم يعني أرسلوا من عند الله، فهل يفرق بين الرسل؟ هذا معناته كأنما يعترض على الله، هذا مين بعته وهذا مين بعته وهذا شو رسالته وهذا شو رسالته، كل رسالة واحدة. ما فلما يؤمن بواحد ويكفر بواحد هذا كفر بالجميع، كفر بالله. هذا نسأل الله العافية. فهدول يعني بيعدوا حالهم، يسموا حالهم يهود، يسموا حالهم نصارى. الحقيقة يعني ما ليسوا تبع لأي شيء، يعني شيء جيد يعني. لا لهم مع الله ولا لهم مع رسول الله، لا لهم مع الله ولا لهم مع سيدنا عيسى، لا لهم مع الله ولا لهم مع سيدنا موسى. ومنجي منتلمس الخير منه، يعني يلتمس النار من قلب الماء من النار، أو يلتمس النار من الماء، هذا ما هو موجود. ولن ترضى، الله قال له لسيدنا محمد ولن ترضى عنك اليهود. فالله هيك كرمنا بالوعي. بس اليوم خلاص شغلي، إذا شغلي منيح خلاص كله ماشي. تفضل. ومعنى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي بين الإيمان بالله ورسله. نعم. فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر. وإنما كان كفرا لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل. فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم. يعني فإذا جحدوا الرسل، يعني لو قال ما بعرف، يعني فإذا جحدوا واحدا رسولا منهم فقد جحدوا الجميع. أما فإذا جحدوا الرسل، مو شرط يجحدوا الرسل كلهم، لا، إذا جحدوا رسولا فقد جحدوا الرسل كلهم، وجحدوا وكفروا بربهم من أرسله. نعم. فإذا جحد الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بها. نعم. فكان كجحد الصانع سبحانه. نعم. وجحد الصانع كفر بما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر، وهي المسألة الثانية. لقوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. على الأولى يعني كفروا بالله لأنهم لم يؤمنوا بجميع رسل الله. الثانية يفرقون بالإيمان بين الرسل، أي كفر برسول، كفر بالرسول الثاني يعني. نعم. وهم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا من قوله في البقرة ويقولون لعوامهم لم نجد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما بتفرق عندهم من أجل أن يعني يحققوا كفرهم وحسدهم وبغضاءهم. يعني لو كفروا بالله في سبيل أن يحققوا ما بتفرق عنده، وهذا إنكار لكلام الله، يعني اللي هو الإنجيل، هذا إنكار، واللي هو التوراة، أنه لم نجد ذكر محمد في كتبنا. وكذبة واضحة، يعني كذبة واضحة ما بتفرق عنده. يعني شو معناتها؟ يعني إذا بتسأل يعني المسألة تصل إلى قتل، نسأل الله العافية، من أرسله الله في سبيل حسدهم وتحقيق بغضائهم إيه ما بي أصلوا وفعلوا يعني، ولو تمكنوا لفعلوا. كم مرة حاولوا يغتالوا سيدنا النبي؟ أكثر من مرة. سيدنا النبي اللهم صل عليه، شو عمل سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ فهدول اليهود أعداء الله وأعداء أنبياء الله، فما بيكونوا أعداء لنا لأن عم نتلمس منهم الخير. أك أعداءك وأعداء ربك وأعداء نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني وكل هاللي عملوا اللهم صل عليه قال، يعني إذا عاهدوا أعدوا ما عملوا شيء. من آذى ذميا فقد آذاني، يعني قديش عملوا وما قابلهم اللهم صل عليه بما فعلوا. لا هذا يعني إنسان ما فعل شيء خلص خليه مثل ما، يعني ما في يعني ألطف وأعدل وأحسن يعني من شريعة الإسلام. نعم، لكن يعني إن الإنسان لظلوم كفار. نعم. يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أن يتخذوا بين الإيمان والجهل طريقا. لأنه ما بسي ربي قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. شوفي يعني يا حق يا يعني يا ضلال، يا نور يا ظلم. أما وسط شو هالزبزبة هاي؟ يعني ما في شيء وسط. الحق ما بصير لأنه يعني مناصف يعني. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فوين رايحين؟ فأنا تصرفون. نعم. أيدينا مبتدعا بين الإسلام واليهودية. وقال ذلك ولم يكن زينك. نعم. ليه قال وإن يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا؟ إما ذينك، شو ذينك؟ إشارة لإيش يعني؟ يعني اليهودية والإسلام، أنه كانوا يهود إجا الإسلام. إيه؟ لا بدون يهود ولا بدون. فرب قال بين ذلك، بين الإيمان والجحد دينا متبعا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك. وقال ذلك ولم يقل ذينك، لأن كمان لأن ذلك تقع للإثنين، ذلك تقع للإثنين. ولو كان ذينك، ولو كان ذينك لجاز، يعني ذلك الأمر يعني الذي أرادوه، يعني وهو اتخاذ طريق ثالث بين ذلك وذلك. نعم. ثالث. طيب. قوله تعالى أولئك هم الكافرون حقا، تأكيدا يزيد التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم أولئك، يعني ليش ربي قال حقا؟ أنا بكفيه أولئك هم الكافرون. لما أقول هم الكافرون هذا تأكيد. ليه؟ قالوا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين هذا يفيد الحصر، مثل كما تقول الكرم في العرب، يعني عندهم يعني محصور يعني. وكمان هم أي الضمير بعد الله عرف المعارف، الله يرضى عن سيبويه. إيه هم هذا ضمير، والكافرون هذا معرف بألف واللام. أولئك هم الكافرون مع ذلك الحق، يعني أدي سبحانه وتعالى يعني غضبان عليهم، يعني كيف يظهر غضبه من هالكلام سبحانه وتعالى. أولئك أول شيء قال أولئك يعني البعاد، يعني أولئك هي للبعد، أولئك البعاد عنه. وبعدين قال هم الكافرون، حصل كأنه هن الكفار. وبعدين قال حقا، يعني غضب عليهم. وبعدين صرح فيها سبحانه وتعالى، ومنقول كل صلاة الله بيحذرنا فيهم، كل صلاة غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. لا تقول، ليش تقول يا ابو نصارى هذا شيخ عصري حصنته بالناس وبيفهم ما شاء الله، كل المفسرين ما فهموا هي غير المغضوب. أخي كل ضال، كل إنسان انحرف، كل إلى أقول اليهود وبللت. إذا الله قال اليهود تجي أنت بدلت، يعني الله قال اليهود وتلاقي يعني ما بيرضى يحكيها. يعني الله يرحمنا بالله رسول الله. يعني إذا الله ونص نص بالقرآن، أفضل ما تفسر القرآن بالقرآن وبعد بالسنة، بس بالقرآن. هدول ضالون وهدول مغضوب عليهم. ودان يشوف أولئك هم الكافرون حقا، قديش بيحكي عليه أي الإنسان، يعني تأكيد يزيل التوهم. نعم، في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله. وهذا كله ليس الغضب ربي سبحانه وتعالى، غضب انتصارا لرسول الله، كما القرآن نزل كل دفاع سيدنا النبي، كل دفاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما رب يعني عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، جعل ربي القرآن دفاعا سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم، أن ذلك لا ينفعهم. فلا تعجل عليهم، طول بالك عليهم، إنما نعد لهم عدة. دنيا غدو 500 مليون ونص نفس أبدا، بس ياخذوا طول بالك. عم نعدها أدل كم يوم باقي لكم، طولوا بالكم. شوف شلون بيتكلم سيدنا النبي، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة. إن إلى إيابهم، كله عم يعني طيب بخاطر سيدنا النبي، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، أنه قد ما تحمل منهم عليه الصلاة والسلام. يعني مجرم بامتياز يلي ما بيتبع سيدنا النبي، والله يعني شو يعني شو في شمائل سيدنا النبي، شو الشيء اللي ما بيحب أنه اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الأعرابي إجا وشده هيك، وعربي يعني نقول مثلا ما غيره، يعني ولا هذا لأنه عربي، لأنه لو كان غير عربي كان ورجع. يعني لا، الإنسان بجماعته بالطعمة أكثر. إيه، وعفى عنه وقال له للصحابة لو قتلتموه لصار في جهنم. شو هالخلق هذا، شو هالخلق، اللهم صل وسلم وبارك عليه، شو هالخلق، اللهم صل وسلم وبارك عليه. جوعان جوعان جوعان، هو سيدنا أبو بكر وعمر، جوع جوع شديد ما يحمل، يعني ما يحتمل. ومعه من أصحابه عليه الصلاة والسلام عنده بستان طويل عريض، ما قال له يعني ما عتب عليه. يعني واحدنا يعني ما بنطلع ذرة ببحر، نقطة ببحر سيدنا النبي، ما يكون واحد يعني بلف علينا وكان عنده بهالسعة ولحنا ميتين. شو الأم وشو فكر، يعني ليش هيك عمين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شاف عليه أثر الصفرة، قال له شو، قال له يتزوج. اللهم صل عليه بارك له، ما يعني ما حكى معه شيء، يعني تتزوج تعمل عقد وما بتخبرنا، وما يعني تعمل هيك عملتها وكموعد عليك، يعني أقل شيء بيطلع عليه عمل، يعني تتزوج وما درانا من أفضارنا. وليش سيدنا النبي ما يعني هو لا يعني بينحب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يعني العدو إذا أنصفوا عدوه لازم يحبه، شو عم يطلع منه يعني، شو الشيء اللي أتى به عليه الصلاة والسلام، وبعدين يعني خالف الله شيء؟ اللي ما بيحبه ما بيحب الله، واللي ما بيحب الله مجرم كبير هذا يعني. لكن صدق الله العظيم، إن الإنسان لظلوم كفار، وما قال لظالم، ظلوم هي صيغ مبالغة. وشو قال؟ قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، شون ربي اللي خلقه يعفو، قتل الإنسان ما أكفره، أو ما أكفره، يا ما أشد كفر، أو شو خلاك تكفر، شو عملت معك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ شو عملنا معه؟ سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم سيدي. وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجل. نعم. وكفروا بكل رسول مبشر، مبشر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك صاروا الكافرين حقا. لذلك صاروا الكافرين حقا. نعم. وللكافرين يقوم مقام المفعول الثاني لأعتدنا. أعتدنا أي أعتدنا جميع أصنافهم عذابا مهينا. الكافرين يعني مفعول به غير صريح. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا بال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني عذابا أعتدنا للكافرين، بدنا مفعولين للكافرين، أعتدنا للكافرين هي مفعول به غير صريح اسم. نعم. للكافرين أول أو الثاني؟ لا للكافرين أول. وين أني ثاني؟ ما في غير واحدة. وأعتدنا للكافرين ما في غير. مفعول الثاني إيه؟ شو عم يقول مفعول الثاني؟ وأعتدنا عذابا للكافرين يعني هيك بري. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. دائما يعني سبحانه وتعالى من عادة الله، أو من يعني سبحانه وتعالى مما يعني بينه لنا، أنه يأتي بذكر شيء بيجيب المقابل له، يأتي بذكر الجنة يأتي بذكر الجنة، يأتي بجهنم يأتي بذكر الجنة، يأتي بالطالحين يأتي بالصالحين، يأتي بالمنحرفين يأتي بالمستقيمين، حتى يتبين لنا. نعم. يعني بعدين يعني ليه جاب الآية والذين آمنوا؟ فأنت منين أنت بقى؟ أنت حط حالك بقى، أنت منين؟ أنت لوين رايح؟ سبحانه وتعالى. نعم. القرآن لحاله هيك لحاله داعي، أعظم داعي، بس هيك اقرأ، بس اقرأ داعي يعني سبحان الله. لذلك يعني وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. القرآن. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا بالله. لذلك لازم نشكر الله كثير كثير كثير والله، إنه عرب بصراحة، والله نشكر الله كثير. يعني أوقات يعني ما أدركت هالنعمة منيح إلا لما جيت لتركيا يعني بصراحة. يعني تفهم القرآن يعني أكثر من اللي عم يحكي، أكثر من اللي عم يعني عم يوصلك أو يتكلم يعني هيك يعني كلامك تدخل يعني لا إله إلا الله، وبتلاقي مو عارفان شو عم يحكي، مو عارفان صدقا شو عم يحكي. الحمد لله. لذلك بكفين بس نقرأ قرآن بتلاقي العالم يعني النحرير تلاقي عم يدخل فيه ويدخل ويدخل، قد ما سبح بلاقي فيه عمق في جواهر أكثر. والإنسان اللي ما بيعرف يسبح متر عم يقدر يسبح، يعني هذا على الشاطئ هذاك يعني ميزل، وهكذا تلاقي الكبير عم يفهم واللي وسط عم يفهم واللي على قده عم يفهم، كله بتلاقي عايش فيه. لذلك لازم هيك ندير بالنا لما نقرأ شوي، أفلا يتدبرون القرآن؟ أبدا بتلاقي صدقا عم تنشحن، وإذا ما درت بالك كأنك الحياة مالك حاطط الفيش منيح، حطمني ما عم يعبي ما عم يشحن، وإن كانوا إلا ما يلقط، ما في يعني يا بيشحن يا ما بيشحن، لا إلا ما يعطي. طالما يعني طالما توجهت في يعني في بالقرآن لا سلك بصلاك إلا ما تتنور، بس غير لما بتبقى منتبه بيبقى في يعني في عبوة جيدة. يعني الله يكرمنا يعني الحمد لله بقى الحمد لله الحمد لله. نعم. قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف معيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مع سيدنا النبي يعني به النبي وأمته، يعني نحن مين أنا ولا أنت نذكر مع سيدنا محمد؟ ومين اللي عم يذكرنا؟ الله، الله عم يذكرنا مع سيدنا محمد. بقى حدا بيفك ببعد عن هالشرف هذا؟ يعني الله الحمد لله. اي والله والله الحمد لله. نعم. شوف يعني النبي وأمته آمنوا بالله ورسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعني طبع منا كذا وكان الله غفورا، خلص مو بيناتنا. الحمد لله الحمد لله. نعم سيدي. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جل وعلا. يعني شلون عم يطيب خاطره سبحانه وتعالى، قالوا لرسوله نبي هدي منه سألوا أكثر منك، ما لا تزعى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. قال له سيدنا النبي انه شو معي عنده هيك، شوف شو عملوا معي، يعني بربهم شوف شو ساووا، فلا تزعل. لذلك القرآن بيثبت، لنثبت به فؤادك، وكمان ربي بيثبتنا فيه بالقرآن، لكن الله لا يمتحننا، الله لا يمتحننا. نعم. سألت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه على صدقه دفعة واحدة كما أتى موسى بالتوراة تعنتا له صلى الله عليه وسلم. تعنتا يعني لو كان مو تعنت ربي بيعطيه، بس تعنتا هيك جدال وبس. نعم. فعلم الله عز وجل أن آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام لأكبر من هذا. عنتوا يعني أتعبوه، تعنت يعني ما بكفي أنه عمل هيك يعني إيه؟ فقالوا أين الله جهر. ومثل كمان النصارى سيدنا عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ بعدين أنزل لكن فمن يكفر بعد منكم دي طالع عيونه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني. قد تقدم في البقرة. وجهر نعت لمصدر محذوف. أي رؤية جهرة، أرنا رؤية جهرة واضحة يعني، يشوفنا يعني جهرة أن يشوفها كل الناس. نعم. فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال والظلم، فأخذتهم الصاعقة. نعم. قوله تعالى ثم اتخذوا العجلة، في الكلام حذف تقديره فأحييناهم فلم يبرحوا فاتخذوا العجلة، وقد تقدم في البقرة ويأتي ذكره في طه إن شاء الله. من بعد ما جاءتهم البينات أي البراهين والدلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وخلق البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عز وجل، فعفونا عن ذلك أي عما كان منهم من التعنت. والله يمتحنا يعني قديش ربي حليم سبحانه وتعالى، كل شيء اللي أرجاهن وكفر كفروا سبحانه وتعالى فعفونا عنه. نعم. وآتينا موسى سلطانا مبينا أي حجة بينة، وهي الآيات التي جاء بها وسميت سلطان لأنها لأن من جاء بها قاهر بالحجة سلطان، وهي قاهرة للقلوب لأن ذلك أنه ليس في رؤساء الأتراك صلاطي يسمو السلطان سلطان. نعم. لأن يعلم أنه ليس في قوى البشر أن يأتوا بمثلها. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم قوينا وعافنا واعف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا واجعل الوارث منا، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا إلى وقت الحاجة إليه. يا رب أرنا عزة دينك، اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام. يا رب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا.